كأني حاجة من واحد. من حقك ما كتير كبرتك كبرتك على سيك. وأنا مش عايزك زعلان يا ربيع. وأنا بحكي ليالي زمان. وأنا مش عايزك. ولا لون.